سالي فاش أصفهاني هكذا بالفعل أصباغ هاني محمد اختلف فيه لا والصواب بالفتح الكسر هو نص على أنه مفتوح لا لست أدري هل الكسر لغة أخرى فيها أم هو غلط هو على كل حال هذه نسبة إلى ماذا إلى أصبهان صهان أو أصبهان أين توجد أصبهان في إيران في إيران عندما نرى هؤلاء الناس مثلا الناس الذين يقدمون من أصبهان الحج يكتبون اسم مدينتهم على ثيابهم بالحروف الفرنسية والإنجليزية يكتبونها بالآ فهذا مما قلنا قد نص بعض المتقدمين لعله يقول الحموي نص على أنها بالفتح نحن قلنا هذا من القرائن على صحة ما نقله ما نص عليه يقول أنه يقول أصبح القضية الآن هل هي بالباء أم بالفاء هي في الواقع لا باء ولا فاء هي كلمة عجمية ليست عربية ولعلها بما يقابل في الفرنسية بي وهذا حرف لا يوجد عندنا فيه عندنا بي في العربية فلذلك ترون أن العرب عندما نطقها العرب عندما تنطق اسما أعجميا فإنما تصيره تجريه على لسانها العربي لا تتركوا فيه ذلك الملحظ العجمي فالبي هذا أقرب الحروف إلى هو حرفان الباء أو الفاء لأن البي أيضا مخرجه الشفتان والباء كذلك الفاء كذلك فمنهم من يقول أصفهان ومنهم من يقول أصبهان ثم وأنا رأيت هؤلاء الحجاج من أصبهان يكتبونها بالفرنسي يكتبون البي أصبهان هكذا نعم هاي تضلي يقول أن هذا القول ينسب للرجل أصبهان رحمه الله أن يقبل الدعاية بقول الله عز وجل قلنا أهد فيما أوحي إليه محرم على طاعه يطعمه إلا أن يكون ميتدا أو دم مسوعا أو لحم خنزير فإن المذكورات هنا المشيئة كلها نجسة باتفاق فرجتنا يعني فقيرا ما ليست هنا هو النجد فرجت في السرعة القرآن هو النجد فلذلك ينبغي أن نحمل عليه إكمال الآية التي ذكرها في الأرقام نعم نعم لا لا لأن الإجماع على أن الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير نجس نعم فلما كان استمدادها من هذه الآية دل على أن الرجس في تلك الآية معناه النجس ليس معناه القذر فهمت لا هو أنا فهمت يعني هو إحنا ليس حكم نجاسة الدم المسفوح والخنزير والميتة مقصورا على هذه الآية قلت لك هذا موضع إجماع والاستدلال بالإجماع على هذا أقوى من الاستدلال بالآية فهمت الآية دليل آخر وليست الآية هي الدليل فلما قلنا هذا الإجماع على كذا والرجس يعني ووصفت هذه الثلاثة بأنها رجس دل على أن الرجس هو النجس لأن الإجماع قائم على تلك أن تلك نجسة فهمت الآن فما قولكم مثلا في من قال قد ذكرت في الآية التي ذكرتم يعني قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وأنتم تقولون إن الرجس هو النجس فقد ذكر في آية ما ليس بنجس الأصنام نجسة الحجارة نجسة فهذا مما يقدح في استدلالكم بأن الرجس النجس ومما يقدح في استدلالكم بأن الخمر نجسة هذا نعم. نعم. وفضلة المكروه والمحرم نجسة لماذا؟ المكروه مثل نعم الهير، وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه إن شاء الله، ولكن المالكية على كل حال يرون أن في المشهور من المذهب أن الهير مكروه، كل ذي ناب عنده مكروه وليس حرام. لذلك قال الزمخشري وإن قلت وإن قل وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم، لأنه عندهم من ذوات الأنياب فلحمهم مكروه وليس حراما. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في موضعه. المحرم مثل طيب الخنزير يا أخي، الحمير، البغال، فضلتها نجسة لماذا؟ تفضل. ليه هو؟ لا نحن نتحدث عن فضلة المكروه والمحرم، عن فضلته. نعم. كل مكروه لما فضل منه فهو مكروه. لا نحن لا نتحدث عن مكروه، مكروه الأكل ولا إيش؟ ماذا تقصد بقولك مكروه؟ مكروه مكروه في ماذا؟ في الأكل. وهل يأكل الإنسان فضلة الحمير والبغال؟ نعم. لا لأنها لا هذا هو هذا هو الإخوان اللي بيسمون ابن مسعود لما أتاه بالروثة هذلك، فقيس على ذلك فضلة كل ما لا يكوي لحمه، لأن كل ما غير مأكول اللحم فضلته تطلق عليها أنها روثة. ومثل ذا إشارة إلى ماذا؟ الفضلة. إذن ومثل ما تقدم فضلة، فضلة الجلالة. ما الجلالة؟ يحتذي بالنجاسة. والآدمي فضلته نجسة إجماعا. إجماعا. السوداء. السوداء اسمها؟ اسمه من؟ ولماذا حكموا بنجاسته؟ النذر. الودي نجس إجماع. الدم المسفوح نجس للآية والإجماع أيضا. والدم المسفوح ما هو الدم المسفوح؟ يعني عددوا لنا أمثاله. الدم عند الذبح. أيوة. وشر. نعم. دم الجرح. أيوة. فقط. نعم. دم الحجامة. ها. عندما تذهبون إلى المختبر، سأل الله أن لكم العافية، لكن إذا احتاج أن يذهب إلى المختبر ليأخذوا له عينة من الدم، هذا الدم المأخوذ نجس أم ليس بنجس؟ هذا أنت ذبحوك؟ نعم. هذا يسمونه هو فصد. كان الأقدمون يجرحون العرق ليأخذوا شيء من الدم، فنجس أيضا. معناه إذا أصاب هذاك الذي يأخذ شيئا من الدم، أصابه شيء من الدم على أصابعه أو ثيابه أو ثيابك، فينبغي أن يغسل كل ذلك لأنه نجس. ما لا يسمعك أحد، وأنت لا أنت لا تخ أنت لست تخصني أنا بالخطاب. عندما يعصب الدم لا يستطيع هنا هنا هذا سؤال تعده في المجلس الماضي. نحن الآن نتحدث عن نجاسته، لا نتحدث عن إعطائه التبرع، ما يسمى بالتبرع به، تبرع بالدم. هذا الخلاف جاري فيه بين الفقهاء، الخلاف فيه على مستويين: أولا، هل أنت تملك ذلك الدم الذي تتبرع به؟ ثانيا، هل يجوز أن تتبرع بنجيس؟ ومن يرى ذلك يرى أن لا تقوم مصالح الناس في الدواء الكثير من الأمراض إلا به، ولهذا اختلفت أنظار العلماء في هذه القضية. ولعل من، أنا أقول لكم شيئا، لعل من يخالط الأطباء ويرى من أحوال المرضى ما يرى ويذهب في المستشفيات، أنا أقصد الفقيه الذي يخالط هذا ويرى حاجة الناس إليه، لعله يليه في الفتوى أكثر من الفقيه الذي لا يخالط. وفي مثل هذا قيل: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم تفضل. الذين لا يرون جوازها لا يرون دخولها. نعم. العودة عليك، لا أعرف هذا. معروفة لكن عندي غير معروفة، أنا أجلها. السيرون ليس دما. لا هو شوفه. لا، ثم القضية الآن قلنا تحدثنا مرة أن الاستحالة تغير حكم ذلك المستحال. الآن هب أن هذا الذي تقول الآن عودة عليك، لكن هذا الدم الذي وجد مثور أو كذا وصار أقراصا وصار إيش قلت يا أجل؟ صار إيش؟ صار فيتامينات. على كل حال إذا أنا لا أتصور أنه ينزعونه من الثور فيشربه، لابد أنه يعني يخضعوا لعمليات كيماوية وفيها تغيير وفيها كذا. إذا استحال ذلك استحالة تامة بحيث لم يعود فيه شيء من خصائص الدم، هذا يكون كثير الأمور يتحكمون بتغيير حكمها لاستحالتها، لكن إذا بقي فيها شيء نعم. نعم، عندما تذبح الشاة ذلك الدم الذي يسيل منها طبعا دم نجس. قال عشان ابن رضي الله عنه صح أنه ذبح شاة ثم صلى به. فين هذا؟ لا أعرفه. ائتنا به إن شاء الله مرة قادمة. الدم الذي يبقى في مكان الله في موضع الذبح في المذبح نجيس. إذا شققت بطن الشاة فخرج دم نجيس. لا تشكوا في هذا، لكن هم يتساهلون في الدم الذي في العروق وكذا، لأنه لو حكم بنجاسته لتطلب ذلك أن تتتبع عروق الشاة كلها لتزيله، وهذا فيه من المشقة شيء عظيم جدا. نعم، الدم مطلقا نجيس. هنا في هذا الدرس يشرط بعضنا على بعض ألا نتحدث إلا بعربية. تفضل. نعم. يأخذون قطعة من الدم ليقيسوا عليها. نعم. هذا الدم نجس يعني توجب يعني طهارة أو لا يعني. هو سؤالك في جهتان. هل بالنسبة لنجاسته وبالنسبة للتطهير منه، ما كان هو نجسا فهو نجس لا خلاف في هذا، ولكنه يعفى عنه. فهمت؟ لأنهم هم عندهم قاعدة أن كلما يعني كلما كان قليلا فهو معفون عنه من الدم من القيح من، وهذا الذي يخرج من صاحب السكر من المعفو عنه، لا نقول هو طاهر هو نجس لكنه معفو عنه. نعم هم يقولون سيأتينا إن شاء الله ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم دون الدرهم، سيأتينا سنتحدث عنه في موضع إن شاء الله. نعم لا كيف يعني القضية الآن هو إذا شق قد يعفى عنه، لكن كيف تصلي إذا ما الأثر مثلا تستطيع أن تقرأ ما يجب أن تقرأه؟ هو خليل عندما تخرج يعطيك طبيب طرف من القطب أو شيء ما تضعه على الطريق ولكن يبقى الدم يخرج في الساعة. أيوة سؤال من كيف الصلاة انتظر حتى ينقطع الدم، لأن ذلك الدم سينقطع إلا إذا خشيت أن يخرج الوقت حينئذ. لا لا لا جماعة لا تراعيها بمثل هذا، لأن إذا النجاسة واجبة كما سيأتي. نعم نعم إذا تغير عن الطعام الصبي الذي يأكل الطعام إذا تغير قائله عن الطعام فقائله نجس. ثم قال المذي أيضا نجس إجماعا، المني إجماعا في خلاف. لماذا حكمنا بنجاسته؟ نعم نعم ثم وجب هذا قيل هذا، ولكن لا ليس عندي دليل قد يخرج يعني كونه يخرج من مخرج البول لا يجعل حكم البول حتما. يغسل ذكره ويتوضا. نعم لكن حديث عني في المني ماشي في المني. أحسنت. حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغسله نعم كنت أفركه ذلك صديد والصديد. نعم والقيح كالصديد لكنه غليظ. وما الدليل على نجاستهما؟ تولد من الدم. لماذا يقول لا تمزح زيتون كزيت إلى آخره؟ ما ما ما ما المناسبة بين هذا البيت والذي قبله؟ ما المناسبة؟ لماذا يذكرون هذا؟ نعم تفضل مدني. الناظر رحمه الله تحدث عن أشياء يعني تتنجس يعني تطرأ عليها النجاسة، يعني فنسب ذلك أن يبين يعني هل من هذه المذكورات يعني ما ينفعه التطهير؟ لا هو لم يذكر أشياء تتنجس، هو ذكر النجاسة الأعياء النجسة. أيوه ذكر الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. ها؟ لا ما زال ما وصلنا هذا. أنا أسأل عن المناسبة. نعم. لا أنتم تفسرون لي البيت. أنا لماذا يذكرون هذا البيت؟ هل هذا البيت من أعيان النجسة؟ من الأعيان الطاهرة؟ نعم. لما ذكر الأعيان الطاهرة يعني نحسب أن يذكر يعني الأعداء بما يعني ما يتطهر وما هذا النوع يلحق بالعين النجدة لأن النخالة تصف هنا ما بين لما ذكر يعني الأعيان النجسة هذه الأعيان النجسة قد تسقط في يعني قد تخالط شيئا من طائرة وتنجسه يعني ف يعني هل هذه هذا الشيء متنجس يعني يقبل تطهيرا أم لا يقبل ذلك؟ هذا لما ذكر المؤلف يعني الأعيان النجسة وكان في إبادتها وغسلها ذكر أن هناك أنواع التي لا يمكن أحسنت يعني عندما ذكر الأعيان الطاهرة ثم ذكر بعد ذلك الأعيان النجسة إذا أردت أن تستعمل ذلك الشيء الذي طرأ عليه عين النجسة فإنك تغسله وتذهب تلك النجسة هذا هو هل تحتاجون أنتم إذا أصاب أحد ثوب أحدكم شيء من النجسة هل تحتاجون أن تذهبوا إلى الشيخ في المسجد أو العالم تقول أنا وقع في ثوب كذا ماذا أصنع به يعني هذا الصبية الصغار يقول لك خيخي حيث جاء يعني شيء قد يوشك أن يكون شيئا فطر الناس عليه فأراد أن يبين لك أن من الأعيان أن من المتنجس ما إذا وقعت نجسة لا يقبل التطهير وإن غسلته إلى يوم القيامة مفهوم الكلام فلذلك نسب أن يأتيك بهذا فقال تمليح الزيتون ما الذي يقصد بتمليح الزيتون إذا ملحته في نجاسة في ماء في ماء نجس إذا إذا إذا إذا رقدته في ماء طاهر ما المشكلة لكن إذا رقدته في ماء نجس فما الذي يقع لا يقبل إذا أردت أن تستعمله فأخذته ثم غسلته ثم لا تستعمله لماذا؟ تدري فيه فلا يقبل لا يقبل ومثل ذلك أيضا زيت مزج بنجسة لا يقبل التطهير ثم وبيض ينضج في النجاسة أيضا لماذا تخلله يعني إذا أزلت القشرة سلقت بيضة في ماء النجس ثم أزلت القشرة ألست ترى تلك البيضة بيضاء لذيذة يتغير جربت في وإن كانت بقشرتها هذا مما يدلكم على أن ما يطبخ تسلق فيه البيضة يسري فيها كلحم ناضجة يطبخ فيه فلا لا لا لا يصح على ذلك لماذا اللي هي قالت في طعام ماء كافي ك تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه يعني ما تقصد ترى النجاسة فيما مضى تشبيهها بسريانها فيما يأتي كفي طعام ماء إذا وقع شيء من النجاسة في أيش؟ في لبن مثلا فإنها يعني إذا وقعت النجاسة ثم أخذنا بعد ذلك في لبن ثم أخذنا بعد ذلك ذلك اللبن ووضعناه في مصفى وصفيناه وكذا لا يتطهر يتطهر هذا يعني لا يبقى فيه شيء من العسل يغسلونه اللبن لا تصب عليه ما تقول أنه أغسلونه لا بلا هذا شيء ظاهر. نعم ايش الذي ان يتغير؟ انت اكدت ان وقعت نجاسه دون اذن. احنا قلنا هي تسريفيه. رايت ان وقع فيه شيء من نجاسه قليل جدا بحيث لم تجد له اثرا هذا لم يتنجس. او ساري في جامد. ما معنى هذا؟ تقع في جامد كالسمن ثم تسري فيه فهذا ايضا لا يقبل الطير. او غاص في فخاري فخاري. ها ما معنى هذه الصوره؟ صوروها لي. نعم كربلاش مين فخار؟ قربة هذه من يجي؟ شن كذلك؟ شن القربة هذه؟ مثل خبية خبية طاجين القطعة. أيوة يا أخي أنتم شعورون بها ولا كنت تقولي القربة. ولكن إذا كانت شقة مغلفة بروح مادة لأن السرايا لأن العلة السرايا. وإذا يكون حل طعاما جامدا كل ما بدأ بالطهر يطرح معه من ذلك. صور إيش تكسبت اليوم؟ إذا حل الطعام تفقون معها؟ ما الدليل على هذا؟ توقنين. ثم لأن النجاسة لم تسري. أنا الآن عندي سؤال. هو ذكر وجود النجاسة في الجامد في بيتين. قال كفي طعام مائين أو ساري في جامد. قال هذا لا يقبل الطهر. وإن يكون حل طعاما جامدا قال هذا ينتفع به. كيف هذا؟ هذا هو القضية أنه في الثاني لم يسري. ولذلك قال في البيت الأول أو ساري في جامد. ساري في جامد. وقال في الثاني وإن يكون حل طعام جميلة ولن يقل ترى في طعام جميلة. واضح؟ وانفع بما نجيت غير الآدم ينتفع بالنجس. غلط. بيش؟ هل ينتفع بالنجس؟ بالنجس؟ النجس؟ ما الفرق بين النجس والنجس؟ لا فرق. لا فرق. نعم. واضح. النجس. النجس بالفتح. عين النجس. والنجس هو المتنجس. هل ينتفع بالنجس؟ نجس لا ينتفع به شيء. النجس في غير آدم لغير آدمي ولغير المسجد كما قال نعم أكثر مريض من كما قال أكل نعم نعم ما تقصدين أنهم يسقون بعين النجاسة؟ يعني كيف؟ يعني ما هي هذه النجاسة؟ ما هي؟ ما فهمتها أنا. ما هي؟ يجمعون أبوالهم ثم يسقون بها الزرع. لا يعني يكون الماء متنجسا. يعني لا يتصور عقلا أن يسقى الزرع بالنجس. النجس هو سكن. لا يتصور عقلا أن يسقى الزرع بالنجس. السائل النجس الذي يكثر من ابن آدم والبول، وكل السوائل النجسة من ابن آدم ذكر كما أنثى أكثرها البول، وليس في معهود البشرية إطلاقا أن يكون البول بكثرة حتى يمكن أن تسقى به الزروع. ولا إذا عندما يقول هل الوضع حار نجس أو نجيس؟ هو ماء صبت فيه فضلات بني آدم فنجس، وهذا هو الذي يسقى به. هذا الماء الذي تنجس هو الذي يسقى به، أما عين النجاسة هذا لا يتصور عقلا. كيف ما فهمت كيف تحدث عن التقي؟ هذا التقي، لا من غير التقي، لا احنا نتحدث عن التقي. المتغير بالأدبال والقاذورات لا يكون نجس، يكون هذا هو طاهر، هو ليس طهورا، هو طاهر لكنه مستقذر. مستقذر، والقاعدة عندهم أن كل مستقذر مكروه في استعماله، كل مستقذر فهو مكروه. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدي والنجس عينا حرين. قال رحمه الله: وحرموا استعمال نقد كالإناء. الآن سيبدأ في الشق الثاني من الترجمة التي ترجم بها الباب. ترجمة الباب: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. الآن سيبدأ الحديث عن ما يجوز من التحلية وما لا يجوز منها. سؤالي: ما علاقة كل هذا بباب الأعيان الطاهرة والنجسة؟ اذكر الأعيان الطاهرة اللي شاف معي شيخ كلية يجوز يذكر هذه الأعيان الطاهرة، يذكر أعيان النجسة، ثم يقول لك الذهب كذا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال وكذا. ما علاقة هذا؟ ألم يكن عقلا الأنسب أن يذكر في كتاب اللباس، لأن الذهب والحرير وكذا يلبس، لماذا يحدثنا بهذا في كتاب في عقب الأعيان الطاهرة والنجسة؟ نعم، طيب يذكره في في في باب الآنية، لماذا يذكره عقب الأعيان النجسة؟ مثلا نعم يقول يعقوبي مما يتحلى به. هذا محور، هذه تلك لا تسمى ميتة. العلاقة هو أن يتكلم عن حكم الأواني التي يتوضأ منها لا، هو أين تحدث عن هذا؟ ماذا؟ طيب هب أنه يريد يتركه إلى باب الوضوء. نعم. الأعيان الطاهرة النجسة برسمها أن يرتبطها بالعبادة. نعم. الأعيان الطاهرة النجسة برسمها أن يرتبطها بالعبادة، وحتى الذهب السد أو الفضة أو وهالشيء يمكن أن يرتبطها بالعبادة. كل شيء مرتبط بالعبادة. قد تجوز الصلاة بها. لا لا لا. نعم. كان يستخرج من الأرض كلمة. قرب لي. حمتى. نعم. انت شفتي معايا شيء كلية يا وكيف اللي انت تقول فنسب هو الآن ذكر الجمادات، فذكر منها الجمادات التي لم تسكر في الأعيان الطائرة فيجوز استعمالها كما تشاء، وذكر الجمادات التي تسكر فهي نجسة لا تستعمل ولا ينتفع بها. الذهب هذا الفضة من الجمادات، فلما لم تكن مسكرة قد يظن أنها أيضا على القياس في الجمادات ما يستعمل عموما إطلاقا، فنسب أن يذكر هنا لأن الشيء بشيئه يذكر بالشيء المناسب له يذكر. فهمت؟ أنا هذه من عندي، أنا ما وجدت أحدا علل لماذا هذا شيخي أيضا بعد أن تحدث قال وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإن في بحسبه ولا يثور زيت خلط ولحم طبخ وزيتون ملحة وبيض سلق بنجس وفخار بغواص وينتزع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وأدم وحرم واستعمال ذكر محلى. فكده الشرح لا يذكرون لماذا يعطف هذا على هذا، فهذا شيء من عندي فمن أتاني بخير منه قبلته. قال رحمه الله وحرموا استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلال واغتناء. وحرموا استعمال نقد، النقد هو الذهب والفضة، وإن كانت المعادن الكريمة لا تنحصر في الذهب والفضة، ولكن النقدية منحصرة في الذهب والفضة، ولذلك قال النقد وحرم استعمال النقد يقصد بذلك الذهب والفضة. يحرم استعماله آنية، وحرم استعمال نقد كالإناء، أن يحرموا أن يستعمل كإناء، أن يكون ملاعق، أن يكون صحون، أن يكون سكاكين، أن يكون كؤوسا، حرم استعمال ذلك، كل ذلك حرام أن يكون من ذهب أو أن يكون من فضة. قال هو لو لأنثى، لأنه سيذكر لك أنه أن الأنثى يجوز لها استعمال النقد الذهب والفضة، فقد تتوهم أنت أن هذا الحكم لم خاص بالذكر، قالك لا ولو لأنثى، فلا يجوز لهما جميعا أن يتخذوا الملاعق والصحون آخره من الذهب أو من الفضة. لماذا؟ حديث ميمونة في الصحيحين الذي يأكل في أن يجي الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذه صريحة جدا في هذا الذي ذكرنا. نعم العلة هو الفقهاء عندما يجدون النص على ذلك في النص الصريح على النهي، لا تكون العلة عندهم، لا يحتاجونها إلا إذا أرادوا أن يقيسوا على ذلك النص ما لم يذكر فيه. فهمت؟ الآن نحن قد أقول لك لماذا نسأل عن العلة، ما وجه سؤال عن العلة وقد جاء النص صريحا عن النهي، جاء بالنهي عن استعمال هذه، فلماذا نسأل عن العلة؟ أنا سأقول لك لماذا نسأل عنها الآن. قول لي يعقوب عندك سؤال. تفضل. طيب أنا أجيبك، لكن أنا قبل هذا أنتم لم تتفطروا بشيء. قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحن، هو يقول حرموا استعمال نقد، لم يقصر التحريم على الأكل والشرب، إنما ذكر الاستعمال، والاستعمال عام في الأكل والشرب، قد أتخذها للزينة، الملاعق والسكاكين وهذه الشوك والصحون وهذه ما كان يسمى عندنا في المغرب هذا البابور، ما أدري وش تعرفونه؟ أيوة كان اللي غلي يغلبه الماء، وهذا هذه أمور كلها كانت من فضة، وقد لا تغلي به ماء لا تضعه في موضع من بيتك، والناس من ذات الآن تشتريها لا وتضعه في بيوتها. ألستم ترون أن المدلول المستدل عليه أوسع من الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأكل والشرب، الفقهاء يتحدثون عن الاستعمال، تقول له لا لن أكل ولا أشرب فيه، يقول لك لا تستعمل، ويستدل لك بهذا. نعم، واش فهمتم الإشكال؟ نعم. ها تفضل. لا أتصدقني إذا حدثتك وأخبرتك أنني لن آكل فيه ولا أشرب فيه، أتصدقني؟ لا، هم يأكلون ويشربون فيها، نحن لا نأكل ونشرب فيها. لا هذا ما كان استعمال علامة. هذا من استعمال، يقول لك أنا سأتوضأ فيها، هذا من استعمال. هي هذا هو الذي يستطيع الآن. نعم، هو هذه قضية هنا نحتاج العلة. إذا كان النهي لأجل ما يكون فيه من كسر قلوب الفقراء، فهذا حصل في أكله والشرب وغير ذلك من أنواع الاستماع، ولكن قد نقول لك شيء آخر، إن الغالب في الآنية أن تستعمل في الأكل والشرب، هذا هو الغالب. فلذلك وقع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكثر استعماله، ما يكثر احتياج تلك الآنية فيه، فإذا منع ما تكثر الحاجة إليه فيه، فمنع غيرها لما تكثر الحاجة فيه أو لا. واضح هذا؟ لذلك قال هو حرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى. قد تقول لك المرأة أنا أتخذ مرودا من ذهب، أو مرودا من فضة، ومكحولة من ذهب، ومشطا من ذهب، ما قولكم في هذا؟ لماذا؟ الاستعمال، لأنه الاستعمال. نعم؟ سرير، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله سيأتي. أنت نسيت سؤالك. طيلة. يعني هذا الإناء من نحاس، من زنك، من حديد، من معدن، من معادن، ثم طولي بالذهب أو طولي بالفضة. هو ليس من ذهب ولا فضة، هو مطلي، هو ليس من ذهب، هو مطلي بالذهب. لا، سنقول لهم إنه ليس من ذهب فستنجبر قلوبهم، بل الفقراء هم أيضا يفعلون ذلك ويطلونه بالفضة، هم يفعلون ذلك. نعم. استعمله في أي شيء؟ لأن ذلك ليس من التحلية، هي لا تعلق المشط في أذنها، ليس من التحلية. هذا المطلي فيه خلاف بين الفقهاء، وهذا قد أشار إليه الشيخ رحمه الله، قالوا في المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، كل هذه فيها قولان. من اعتبر حقيقتها وأنها ليست من المعاد المحرمة أجدها، ومن اعتبر مظهرها وأنها كغيرها كالأخرى في ظاهرها وفيما يبدو للناظر إليها ألحقها بها في الحكم. هذا هو من رجح الشيخ رحمه الله عليه. قال وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا. قد يقول لك قائل أنا أشتري هذه الكؤوس من الذهب وهذه الصحون وهذه الصواني اللي لا للغلة، يعني هذا هو للتجر بها، هذا معنى اغتلال، يتخذها للغلاء أو يتخذها لا مش التجارة، يتخذها للكراء. وقتنا للقنية للقنية يعني يدخر فيها المال. أنا لا يقول لك أنا لن أستعملها، يعني أنا لن أشرب فيها ولن أكل فيها ولن أجمل بها الجدران، أنا فقط أجمع فيها المال للدخار، أو أنا فقط أكرها بأعراس، كل ذلك لا يجوز لأنه من الاستعمال، لأنه من الاستعمال. معنى هذا الكلام أن الناس يستخدمون الذهب والفضة في لماذا؟ من أين فهمت معنى هذا الكلام؟ من هذا الكلام؟ يعني وقتنا للحين التي يدخر فيها الناس. ولكن إيش؟ في يدخر في ماذا؟ في استعمالها آنية. تريد في السودان قائد السد الذريع يعني على اتخاذ الغلة والطن. ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة تريد يسميها يعني الشيء ممكن. قال وحلية الرجال بالنقدين، وحلية الرجال هذا معطوف على وحلية معطوف على حلية معطوف على حرموا، تعطفون اسما على فعلين استعمالا وحرموا استعمالا وحرموا حلية الرجال بالنقدين، يعني أن الرجل لا يتجمل لا يتحلى بشيء من النقدين، لا بذهب ولا بفضة، لا بأسورة ولا بسلسلة ولا ب هذا في حقيقة نعم وما أغلى من الذهب الأصفر نعم هل هو ذهب؟ هو يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك هو أنت متأكد أنه ليس بذهب؟ هو أبيض لا حقيقته أبيض أنا عمست أنه أبيض، لكن هل هو ذهب؟ على كل حال هذا يسأل عنه الخبراء المعادين، هذا لست أعرفه. إذا كان ذهبا فهو لا يكون ذهب، لا يقول لك هذا ذهب الشيء يديروا ليه، لأنه أنت تقول بلاتين أنا هكذا نسمع أيضا بلاتين، لكن هذا اصطلاح أيضا أطلق على ذهب أبيض فسموه بلاتين، ما أعرفش لست أجيبك. إذا كان ذهبا لو حكم ذهب، إذا لم يكن ذهبا وكان مادة أخرى أطلق على اسم ذهب كمثلا كما يطلق على هذا الحرير، تذهب بثوبك عند الخياط يقول لك أي لون تريد الحرير، أي حرير؟ هل هو هذا الحرير هو هذا المقصود بالنهي؟ مثلا كان الناس تشتري قميجة أو كذا كرافطة أو شيء، قال الحرير بكم هذه؟ 200 درهم، هذا هو شيء تصور شيء مستمر وبالحرير من حرير بمئة درهم يعني هذا لا يتصور لكنهم سموه حريرا. إذا كان كمية هذا الذهب الأبيض من هذا الباب وأنه ليس حقيقة ذهب ولكنه معدن آخر أطلق عليه ذهب وليميز عن غيره قالوا ذهب أبيض هذا في مثل هذا كان الإمام مالك يكرهه ما سمي باسم شيء محرم ولم يكن حقيقة محرما فمالك كان يكرهه لتسميته ولا يحرمه لأنه ليس به مفهوم. وحيلة الرجال في النقدين نعم كان بعض الناس يستعملون الغشاء للأسنان سيأتي هذا إن شاء الله سيأتي. قال نعم مختلف على كل حال هو الحكم يتبع حقيقته. وحلية الرجال من نقدين هذا يحرم أيضا. أما الذهب فالحديث فيه كثير حديث علي وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنابها. و أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عن المياثر وعن استبرق والديباج إلى آخره. المهم الذهب ظاهر أما الفضة فليس ثم تنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها على الرجال لكن الأصول العامة دلت على أنه ليس التحليم من شأن الرجال التزين بالحلي هذا ليس من شأن الرجال أصلا مفهوم. وهذا شيء درج عليه الناس لا يعرفوا أن الرجال تتحلى حتى يقال لهم تحلوا بالفضة ولا تتحلوا بالذهب. نعم هو سيقول لا خاتم الفضة درهمين قال وحلية الرجال بين نقدين هذا لا يجوز. وش نقول الدبلة يقولون الدبلة عندنا في المغرب أنا بعض المصريين يكلمونني يتحدثون عن البشار وأحدهم قال لو يعني لو تفضلت ألا تتحدث بالدارجة لأننا نتابع ما تقول فيصعب علينا أن نفهم الدارجة سيستغرب إذا سمع الدبلة. على كل حال نحن نقول ختم الزواج هكذا نقول ختم الزواج إلا إذا صار الناس يسميه اسما آخر. لا هو عند المسلمين لا يعرفوا شيء اسمه خاتم الزواج هذا لا يعرفه المسلمون. المسلمون يتفعوا لا يعرفونه عرفا لا يوجد شيء عند المسلمين في أعرافهم التي توارثوها يسمونه خاتم الزواج إنما يعرفون الهدايا التي يعطيها الزوج إما لمخطوبتها أو لزوجته هذه تكون فضة وتكون ذهبا من الخواتيم والأساور وما أشبه ذلك من أنواع الحلي. أما خاتم الزواج بحيث إنه لا ينعقد الزواج إلا به أو يكون أمارة على أن هذا فلان المتزوج هذا شيء لم يعهد المسلمون وإنما دب إليهم كما دب إليهم غير ذلك من أحوال غيرهم من النصارى. واش انت سمعتين عشان نهضروا عن خاتم للزواج هذا وإن كان من خشب فليس معهودا عند المسلمين أنهم يتخذون شيئا من الحلي أمارة على الزواج لا خاتم ولا غيره فهمت يعني أمارة يعني حلي يستدل به على أن فلان أو فلانة متزوج هذا لا يعهد ولو كان ذلك محتاجا إليه لما طلبت الوليمة. ما الوليمة؟ ما علتها؟ التفريق بين النكاح والصفاح أن يشتهر بين الناس أن فلانا تزوج فلانا هذا يعني ما أريد أن يفعل ما أريد توصل إليه بالخاتم عندنا يتوصل إليه بالوليمة وهي خير منها لأن خير منه خير الخاتم لأنها يطعم فيها المساكين. لذلك قال من شر طعام الوليمة التي يمنعها المساكين ويحضرها غيرهم. فلا ولكن كما قال مالك يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. نعم. وكذلك هذا الفعل من فعل النصارى. أيوه. هذا فعل ليس فعل للنصارى فقط، هو فعل للأمم كلها. ولكن مش بس كما ذكر الشيخ الألباني في هذا البحث، أتى بكلام راهبة أمريكية وصار لها وعنده أنه إذا جاء الرجل يتزوج بامرأة إذا بجد عيسى فيأتي القسيس ويضع الخاتم هنا ويبارك يقول باسم الأب. لا هو شوف ينبغي أن تفهموا شيئا، ينبغي أن تميزوا بين ما هو من دينهم وما يحكيه الرهبان عما يفعلونه عما يفعله النصارى. فهم كون الراهبة تحكي أن عندنا يكون كذا وكذا ويأتي بالخاتم ويبارك الرائب، هذا لا يقال إن هذا علامة على التزوج في دينهم، لأن ما لأن لأن هي الآن تحكي واقعا، قد لا يكون هذا عندهم قبل 100 عام وقبل 300 سنة، والنصرانية قديمة قدما تقريبا 2000 سنة. فهم يعني لا يستدل بحكايتهم على ما نراه ويرونه، لأن هذا لا نحتاج في معرفته أن تحكيه راهبة، بل نحن نراه بعيننا، مفهوم؟ هذا لا يستدل به على كونه من دينه، إنما الذي يستدل به على كونه من دينه أن يوجد في تعاليمه وكتبه كتب دينهم موجودة. أنا لا هذا نحتاج أن نرجع إلى الكتاب لنرى أهي ذكرته في دينهم أم يتقص ما يقع أنه كلا وأنه يأتي وأنه ها؟ فإذا أردت أن تعرف أن الشيء من دينهم يرجب أن ترجع إلى كتبه. لكن على كل حال هو شيء الناس يتعاطونه وصار عرفا عاما عندهم، ولذلك نحب نحن من المسلمين أن لا يتميزوا بمثل ما يتميز به أهل المدن من غيره. لا هو شوف تشبه، نحن دائما ننصحكم بتعلم العربية. ما معنى تشبه؟ تشبه على بماذا؟ تفعل تأتي بأي شيء من معاني، تقول وتفعل طبها وطاوع إلى آخره، على كل حال معاني تفعل دائما فيها تكلف إرادة القصد إليه. فهم؟ فرقوا بين التشبه والمشابهة، قد تشبه من غير أن تقصد إلى أن تشبه، مفهوم؟ ليس كل من لبس خاتما يقصد أن يتشبه بنصارى اليهود. نعم قد يقع في مشابهتهم، لكن هل يتشبه به؟ هذا الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه ولم ينهى عن المشابهة. فهمت؟ نعم تفضل يا يعقوب. هو كان يلبسه، لا تقول يلبسه. هذا موضع اختلف فيه الفقهاء، ولذلك هو قال لا خاتم الفضة في الدرهمين، والآن قرر لك أنه لا يجوز التحلي الرجل بشيء من النقدين، الذهب لما نص عليه والفضة لأنه ليس من شؤون الرجال ولا من معهود الناس فيهم أنهم ممن يتحلى أم أنهم ممن يتحلى، إلا ما يستثنى. ما الذي يستثنى؟ قال خاتم الفضة. لا يعني لا هذا الحكم وتحريم استعمال النقدين لا يشمل خاتم الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، حيث كثيرة منها ما صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم لها فطرحه ثم اتخذ خاتما من فضة. الآن هل هذا اتخذ للتزين أو اتخذ لغرض آخر؟ هذا موضع اختلاف في الفقهاء. من الفقهاء من قال إنه اتخذ لغرض ما، وهو ما روى ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا فيبعث به الملوك، فقالوا له إنهم لا يقرؤون كتابا إذا لم يكن مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأييد في الخلافة، أكان في خنصره الأيماني أم كان في خنصره الأيسر، اختلفوا فيه بالفقهاء. فمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ليختم به كتبه، قال العلة هي ذلك الغرض من الاستعمال. فمن كان له غرض مثله بالاستعمال إما للختم أو لغرض ما من الاستعمال فإنه يتخذه، وأما للزيادة فلا. ولكن الذي عليه فقهاء الملكية وكثير منه أنه للزينة، أنه يجوز أن يتزين به، لأن الناس اتخذوا خواتيم كذلك ولا يعلم أنهم كانوا أيضا له مكتوبات تبعث إلى الملوك. نعم. هل إذا خذت أقول لا أعود ما إذا خذت هل سأكون مهددا في الدين؟ هل يكون محدثا في الدين؟ لا، هو لم يكن محدثا في الدين، لكن إذا قضية الآن نحن الآن نعتبر أنه لا يقصد أن يتشبه بالنصارى، نحن لا نظن أن مسلما ممن أمر دينه عليه في محل الرعاية. أنا قصصت لكم مرة ذلك الذي قال يوم الخنزير ما تيتكلش، ذكرتها لكم. هذا مسلم دينه ليس عنده في محل الرعاية، أنا أتحدث عن المسلمين الذين دينه عنده محل اعتناء، لا نظن بأحد منهم إطلاقا أنه يقصد إلى مشابهة النصارى واليهود. يعني قد تجده يضع الخاتم ولكن لا يقول لك أنا أقصد أن يتشبه، لكن يقول أنا العرف الآن يعني يرى أنه شيء ما تعرف عليه الناس وأنه كذا وأنه به يصرف أنظار النساء عن نفسه وإلى آخره. أنا لا أستطيع أن أقول لك إن هذا محدث في الدين، ولا أستطيع أن أقول لك إنه مبتدع، أنا لا تدخله عندي في باب البدع، لكن قد أقول لك أحب له أن يفعل، فإن فعل لا أجزم أنه آثم، فإن فعل لا أجزم أنه آثم، لأن خاتم الفضة جائز، فلا أجزم بإثمه، ولكن أحب له أن يفعل. نعم. لا مانع. ثم قال رحمه الله متحدا أو مصحفا، هو قال لا خاتم الفضة درهمين متحدا، يعني يقصد أن جواز اتخاذ الخاتم من فضة بشرط أن لا يزيد وزنه على درهمين، يعني المقصود أن لا يكون خاتما باهظ الثمن أو غاليه، فإذا كان لم يجوز ولست أدري لذلك عدة يعني قد يكون بكثرة قول الفقراء التبذير قد يكون، ولذلك هم يقول هذا لا خاتم الفضة الدرهمين متحدا، يعني سواء كان ذلك الدرهمان سواء كان الدرهمان متحدين أو منفصلين فالحكم هو. نعم. الدرهم فضي، الدرهم شعري، لا هي قيمته أنت تعرف تنظر في نصاب الزكاة من الدراهم الفضية 200 درهم نصاب الزكاة الفضة، فتقيس بعد ذلك عليها من الدرهم أو مصحفا. يجوز الآن هذا كله معطوف على خاتمة، يعني لا يتناول الحكم السابق الذي هو المنع من التحلية، لا يتناول الرجل يعني يباح للرجل أن يتخذ خاتما فضة ولا يتناول المصحف أيضا، يعني يجوز أن يحل المصحف بالذهب والفضة. وهذا استدلنا له بدليل عام بدليل خاص. دليل عام تعظيم كتاب الله ورفعه وتشريفه، والدليل الخاص هو أن مالك رحمه الله سئل عن تفضيل المصاحف أن يفضض غلافه كذا، فأخرج له مصحفا مفضضا وقال له حدثني أبي عن جدي أنه بتسأل. فقال أخبرني أبي عن جدي أنهم جمعوا المصاحف في عهد عثمان وأنهم فضضوها، كأن ذلك المصحف عنده مما ورثه عن أبيه عن جده. ويجوز أن يكتب أيضا بماء الفضة وماء الذهب. ونعم من ذهب، هذا لم يعد خاتم فضة، خاتم يعني مصنوف ذهب. ما فهمت يعني ذلك الرسم هو من ذهب، فهذا صار خاتم من فضة فيه شيء من الذهب، فيه شيء من الذهب ولا لا يوجد الرجل. لا لا نعم من الخشب ايوه هذا يزين المصاحف يجوز هذا ليس آني انا فاهم الان شيء جائز. نعم بعض المصاحف فقال يمكن أن تشتري صورة الفاتحة بماء الذهب. نعم ولماذا تقول القديم وفي الحديث أيضا هم بدأوا سبقون لأنهم تقدموا في الزمن كما قبلنا. نعم ما اسمع شقي قال اريد ان اتخذ خاتما واكتب عليه محمد رسول الله. نعم اقول له عليك ان تكون اشد حرصا ان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم وتردعه في مكان كلما اردت ان تدخل الى خلائق. هو هذه تدخل في الخواتيم التي فيها نقش فيه اسم كريم، هذا يعني هذا خلاف طويل بين الفقهاء في هذه القضية. نعم لا تتكل فيه حيث انه مصحف يدير فيه المقام. لا كيف قال زينة ايه زينة المصحف هذا جاي. قال او سيفا، ويجوز ايضا تحلية السيف تزين قبضته اتخاذ ان يكون السيف له قبضة من ذهب أو من فضة أو تكون قبيعته من ذهب أو من فضة. قد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أو رغطة سنين مطلقة أيضا مما لا يحرم أن يربط الإنسان سنه برباط من فضة أو من ذهب، بل يجوز أن تغشى بفضة أو بذهب، بل يجوز أن تتخذ هي من فضة أو من ذهب، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. أنت كم كان في القديم؟ لكن اتخذ أحسن منه. ما زال تتكلم عن السنة. يعني أنا جدتي رحمة الله عليها كنت أرى لها درسا ولست أدري أهو من فضة أو هو مغشم بالفضة لما سألتها. لا لكن كنت أرى. وأنا ما أظن جدتي بحدة واحدة التي فعلت هذا. رأيتنا. فهذا مما لا خلاف بل أظن أن جدتي أخرى كان عندها شيء من ذلك. على كل حال مما لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. الآن قد يكون هذه كلها التي كانت موضعاء كانت مسلمة عند الفقهاء قد تصير موضع خلافه الآن لأنه وجدت معادن وجدت أنواع من مما تصنع به الأسنان وليست تتعفن لأن القضية كلها أن في ذلك الوقت لعله كان لا يتيسر من المعادن مما لا يقبل التعفن إلا الذهب والفضة. الآن قد استغنى الناس عن الذهب والفضة بمعادن أخرى لا تقبل لا تتعفن ويستعملونها. فهل هذا يعيد النظر في ذلك الحكم؟ إذا أعيد فيه النظر فليس عندي ببعيد. قال أو رب تصني مطلقا أو أنفى. ربما كان الناس قد هذا عرفجة بن أسعد صحابي كان قطع أنفه يوم الكلاب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وكان اتخذ أنفا من ورق فتعفن عليه أنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لئلا يتعفن. فلذلك قال الفقهاء يجوز أن يستعمله. لماذا هم يقولون الأنف مثلا لا يقول الأذنين ولا يقول لأن القضية أن هذا محرم على الذكور فلا يخرج من هذا الحكم العام إلا ما أخرجه دليل فوجد الدليل أخرج الأنف قلنا الأنف. فهمتم القضية؟ لكن المسألة أنه الآن هذا أيضا صار من بساط هناك معادن ما أذكره مرة أني لعله قبل ما يزيد على 10 سنوات أو أكثر موظف في شركة من الشركات أصابه مرض نسأل الله لنا ولكم العافية تأكل جلد بطنه فليس شيء يجمع أمعاءه وأعضاءه وهذه فعملت له عملية وضعت على غشية بطنه بصفيحة لكن تلك الصفيحة أنتنت ويمكنهم أن يغشوا بطنه بغشاء أنا لا أذكر الآن تلك المادة لكنها مادة لا تقبل التعفن ولكن الثمن ثمن غالي ولا مال. فكنا نعرف بعض الناس على كل حال ذكرنا ذلك في جمعة من الجمع فجمع له المال في تلك الجمعة وعمل عملية. فأنا أقول هذا كقضية أنف قد يعاد النظر في هذا لأن الأصل أنه محرم إنما أبيح لي لعلة الآن هذه العلة زالت بغير ذلك المحرم أصالة. هل يعني هذا أن يعود التحريم إلى التحريمية أم أن النص حيث قد ورد النص فإنه يعني لا يغير الحكم؟ هذا موضع ينبغي أن ينظر. وإذا قال هو أو رب تصني مطلقا أو أنفع نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.